يقبض ثلاث مرات أربع مرات. فإذا كان لا يغبن غبنا فاحشا، الغبن لابد منه، ما كان أحد يسلم نواس، لكن المراد الغبن الفاحش هذا الذي لم تجري به عادة. نعم. ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. أي نعم، يعني يعرف رشده بأمور، أولا أنه يتصرف تصرفا حسنا لأن لا يغبن غبنا فاحشا، ثانيا أن لا يسرف ماله باللعب، يشربه طعطعان ولا يشربه اللي يسمونه القرقعان، يشربه أشياء تافهة، ينفق المال في هذه الأمور، هذا أيضا ما هو برشيد. ثالثا ألا يصرف ماله في محرمات، يشرب حشيش، يشرب دخان أو قاد، أو يشرب أشرطة أغاني أو أشرطة فيديو، إنسان يتابع اللهو واللعب، هذا دليل على المستفيد ما يعقل منه. نعم. ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، حتى إذا بلغوا النكاح، قالوا معنى بلغ يعني قاربوا البلوغ، إذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ. نعم. ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الأب. طيب، الولي هذا الصنف وهو المحجور عليه لحظ نفسه بسفه أو لصغر أو لجمهور، من هو الذي يتولاه؟ أقاربه، يقدم الأب، يقدم الأب في ولاية مال ابنه. نعم. ووليهم حال الحجر الأب. نعم. ثم وصي الأب، إذا أوصى الأب بأن يتولى مال ابنه فلان، فإن الوصي يقوم مقام الأب. نعم. ثم الحاكم، فإذا لم يوجد أب ولا وصي فإنه يتولى ماله الحاكم، إما بأن يتولاه هو في نفسه أو يوكل من يقوم بذلك. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق. نعم، لا ينبغي المال مال الصغير ومال الصغير والمجنون لا ينبغي أنه يجمد، بل يقلب في التجارة من أجل أن يتوفر ويزيد، يقلب في التجارة، إما أن يتاجر به الولي أو يدفع إلى ثقة يتاجر فيه بالمضاربة لينمو ويزيد، ولأجل أن لا تأكله الزكاة، أنه إذا جمد صار كل سنة يخرج منه زكاة ينفذ، فلا بد من تنميته بأن يخلف في التجارة، بأن يتولى الولي ذلك بنفسه أو يدفعه إلى من يثق به من التجار بجزء من الربح، بجزء من الربح. نعم. ولا يجمد، أن هذا إضرار بالخاطر. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق. نعم. ويتجر له مجانا، الولي يتجر مجانا لموليه، إلا إذا كان فقيرا، إذا كان الولي فقيرا فله أن يأخذ مثل ما يأخذ غيره، أما إذا كان الولي غنيا فيستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

والسلف ودفع المال. نعم. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. وإن نعم. العبد من جملة المحجور عليه، لأن العبد محجور عليه لسيده، ملك لسيده وهو ماله لسيده. لو أن العبد استدان دينا، فمن يكون الدين عليه؟ على سيده ولا عليه هو؟ ولا يضيع؟ ما يضيع، حق الناس ما يضيع، حق الناس ما يضيع. فإذا استدان نظرنا، فإن كان ذلك بإذن سيده، سيده هو المطالب، وإن كان بغير إذن سيده فعلق ذلك برقبته، تعلق ذلك برقبته فيباع ويسدد ما عليه. نعم. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. نعم. وإلا ففي رقبته، ففي رقبته، يعني يكون من قيمة العبد. نعم. وإلا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته. وإلا ففي رقبته. نعم. كاستيداعه كما لو قبل وديعة قتلها، إن كان قبلها بإذن سيده فالمسؤولية على السيد، وإن كان بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. نعم. وعرش جنايته، عرش جنايته لو أنه جنى على شخص، العبد راح وقتل شخص أو قطع طرفا منه أو شجه، أو شجه، يتعلق الجناية برقبة العبد. نعم. وقيمة متلفه، العبد أسلف مال، العبد أسلف مال أو دعت شخص السيارة، فهذا يتعلق برقبته، برقبة العبد. نعم.